أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الله لا يخفى

ذنوبنا وقنا عذاب الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس

صدق الله.